أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أعطى كتابه، الحمد لله على ما أعطى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معنا النهاردة تكملة لباب بصائر في جانب أصول الدعوة. احنا قبل كده اتكلمنا في بصائر في جانب العقيدة وبصائر في جانب العبادة، وجينا لما قلنا بصائر في جانب أصول الدعوة قلنا ان احنا محتاجين ان احنا نعرف بصفتنا ان احنا دعاء لله، ان الدعوة بتقوم على أسس صحيحة سليمة وقواعد صحيحة صريحة، ما هيش تبعا لهواء فلان ولا تبع لعقل علان، انما هي مصادر ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا بها: القران، السنه، السيره، سيره الخلفاء الراشدين، ثم تجارب العلماء والمصلحين والدعاء في ضوء القران والسنه والسيره. واتكلمنا على اركان الدعوه، قلنا ان الدعوه ديت لها اركان زي ما اي حاجه في الدنيا لها اركان، لها ركن اسمه الداعي، وركن اسمه المدعو، وركن اسمه موضوع الدعوه. ان الداعي قلنا اتكلمنا في موضوع الدعوه سريعا كده، ان الداعي ده ينبغي ان يكون فيه صفات معينة. رقم واحد، اول حاجة في الداعي، ان الداعي يؤمن بما يدعو اليه. يعني وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال الله عز وجل: امن الرسول بما انزل اليه، وان اول من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كتير جدا واحد بيزعل لما الداعي يعمل فطار وما يروحش هو فيه، او داعي يقرر انه يعمل حاجة هو نفسه مش مؤمن بيها. ان ينبغي ان الداعي يكون هو اول واحد مؤمن بقضيته، مؤمن بما يفعله، مؤمن برسالته. هو نفسه الناس تكتسب قوة او حرصها على الدعوة من حرص الداعي على دعوته. فقلنا ان اول حاجة في الداعي ان هو يؤمن بما يدعو اليه. رقم اثنين، ان هو عنده يكون عنده ربانية واتصال وثيق بالله، بصاحب الدعوة سبحانه وتعالى، ان هو دائم ان هو اواب، دائما تواب، دائم الرجوع الى الله في كل موقف، دائم ذكر الله، ودائم الفكر، ودائم العلاقة مع الله. رقم ثلاثة، ان احنا قلنا مهم جدا للداعي ان هو يعمل بما يعلم، ودي نقطة صراحة خطيرة جدا. يعني كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون ليعملون، واحنا بنتعلم لندعو. الصراحة التعارض ده محتاج وقفات طويلة قوي، فرق كبير قوي ان انت تتعلم عشان تقول، وفرق انك تتعلم عشان تعبد ربنا بما تعلمت. فقلنا ان من اهم صفات الداعية ان هو يعمل بما يعلم، وان هو يستقيم على امر الله سبحانه وتعالى. وبعد كده اتكلمنا بقى عن ان هو لابد يكون عنده وعي كامل وادراك كامل، سواء من واقع الدعوة، سواء من واقع المدعوين، سواء من واقع هو، ان هو فاهم هو بيعمل ايه، فاهم طبيعته الشخصية ايه، فاهم هيكمل ازاي، هو يبقى عنده وعي بالحقائق. مهم جدا عند الداعية يكون عنده حكمة في الاسلوب، مهم جدا عند الداعية ان يكون عنده خلق حسن، مهم جدا عند الداعية ان يكون عنده احسان ظن بالمسلمين، مهم جدا عند الداعية ان هو يستر عيوب الناس، ان هو مهما طلع على عورات ان هو يستر هذه العيوب ولا يتحدث بها لاحد، ويحاول ان يصلحها ويوقعها كيف يعني كيفما استطاع دون ان يفضح المسلمين. مهم جدا عند الداعية يكون عنده موازنة بين العزلة والاختلاط، امتى يختلط بالناس وامتى ينعزل عن الناس. مهم جدا عند الداعية ان هو يعرف الناس مقامهم، وان هو ينزل الناس منازلهم. مش معنى ان هو بقى داعية مشهور او ان هو داعية الصفحة بتاعته بقى عليها مئات الالاف او عشرات الالاف، ان هو خلاص بقى انا اتكلم مع فلان ليه واتعامل مع فلان ليه، ان هو ينزل الناس منازلهم منازل شرعية. ربنا سبحانه وتعالى رفع اهل السن، ورفع اهل السبق، ورفع اهل العلم، ورفع اهل الفضل، فيحفظ لأهل الفضل فضلهم، ولأهل العلم علمهم، ولأهل السبق سبقهم، ولأهل السن سنهم وكبارهم. ثم التعاون مع غيره من الدعاء، والتعاون لابد يكون له أسس واضحة صريحة. الكلام ده كله احنا شرحناه المرة اللي فاتت، بقى دي مراجعة سريعة كده. ثم تحمل المسؤولية، وأن يعلم أنه قائد في موقع القدوة. يعني أنت كداعية أو أنت كأخ موجود على النت بتدعو الناس إلى الله، تبقى عارف أن صفحتك الناس بتشوفها صفحتك مختلفة. الناس لما بتشوف صفحتك عليها فيديو فيه موسيقى، فهي نفسها خلاص إذا كان الشيخ بيحط على صفحته فيها موسيقى عايزين مننا إيه؟ إذا كان صفحتك فيها سخرية وكذب، فطبيعي جدا الناس بعد كده ما تبقاش تدعي بقى ده يا جماعه ده النت اتملأ بالكذب والسخريه. ما هو اذا كنا احنا اصلا بننقل هذه السخية وهذه الكذا. النهاردة احنا معنا بصيغة الثانية او بصيغة الثالثة، هي بصيغة متعلقة بالركن الثاني وكان الدعوة، الا وهو المدعو. ان انت الناس اللي بتدعوهم، هل كل الناس ينفع تتكلم في نفس الموضوع؟ وهل لما نيجي نكلم الناس مفروض ان احنا كل الناس زي بعض؟ يعني هل الكافر زي الملحد زي المسلم العاصي زي المسلم اللي بيعمل افعال النفاق، زي المفرط شويه في الطاعات، زي اللي عنده مشكله في قلبه مش عارف يعالجه لكن هو اصلا سابق بالخيرات، هل كله زي بعضه؟ اكيد لا. الدعوه من مخاطب بالدعوه بدايه، كما ان الدعوه تكون للكافر فكذلك الدعوه تكون للمسلم، يعني كل الناس مخاطبه بالدعوه، يعني الشيخ مخاطب بالدعوه، وطالب العلم مخاطب بالدعوه، والداعية مخاطب بالدعوة، والعالم مخاطب بالدعوة، والإنسان البسيط مخاطب بالدعوة، والإنسان اللي لسه يعني بيدخل الإسلام يعني بيقدم رجل آخر رجل مخاطب بالدعوة، والإنسان الكافر مخاطب بالدعوة، والإنسان المعرض مخاطب بالدعوة، بل حتى الإنسان الكافر المحارب لدين الله ولدين النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام أيضا مخاطب بالدعوة. يعني مفيش حد فوق الدعوة، مفيش حد يقول أنا ده ما ينفعش يقول، ده ما ينفعش يتكلم، ده ما ينفعش ينصح، مفيش حد فوق النصح فوق الدعوة. قد أشار القرآن فإن الله عز وجل أمر بالدعوة، أمر الأنبياء بالدعوة، بدعوة كل الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كل الصحابة، يعني الصحابة كانوا مسلمين، كانوا مؤمنين، كانوا سابقين، كانوا مهاجرين، كانوا أنصار، كانوا مقاتلين لأجل هذا الدين، ومع ذلك يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، وقد أشار القرآن إلى تصنيف ثلاثي المسلمين. عايزين يا جماعة الناس بتصنف يقولوا تقسيم ديموغرافي يعني على حسب النسبة السكانية، وفي تقسيم اسمه تقسيم جغرافي يعني بيقسم على حسب المناطق. احنا عايزين نقسم الناس تقسيم شرعي، تقسيم دعوي، ان التقسيم اللي المفروض ان احنا مخاطبين به هو تقسيم ايه؟ تقسيم شرعي. ايه التقسيم الشرعي اللي احنا مخاطبين به؟ قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اذا احنا عندنا الله عز وجل قسم الناس الى مؤمن وكافر، وبين الايمان والكفر نفاق، يبقى في ثلاث اصناف: ايمان، نفاق، كفر. ثم هؤلاء اهل الاسلام ظالم لنفسه مقتصد سابق بالخيرات، دولت ده اسمه تصنيف على حسب الايه؟ على حسب الايمان بالله عز وجل، على حسب الاعمال الصالحه واعمال الايمان، ده اسمه تقسيم دعوي، ان كل واحد من دول له اسلوب نتكلم بيه. من هنا كانت البصيره الدعويه الا تعامل هذه الاصناف معامله واحده، انما تكون دعوه كل صنف بحسب حاله وموقعه من الاستجابه، فيدعى السابق بالخيرات الى الازدياد من الخيرات والمبادرات. من اكثر الاشياء اللي بتخلي الاخوه تزهد في حضور كثير من الدورات او حضور كثير من الدعاء او حضور كثير من المجالس العلم، ان هو بيقول لك انا ما عدتش بالي جديد. ما هو الشيخ اللي بيدي الدرس بيخاطب فئه معينه ومركز مع هذه الفئه، فالاخ لما بيطلع بره هذه الفئه او هو اصبح الكلام او يعني تخطى هذه المرحله من اعمال الايمان من السبق في مجموعه من الطاعات، بعد كده ما عادش قادر ان هو ما عادش يستفيد، ما عادش جديد. فلذلك مهم جدا انك انت لما تكون بتخاطب ناس سابقة بالخيرات انك تعرف تكلم الناس دي في ايه، ولما تكون بتكلم عصاة تعرف تكلم الناس دي ايه، والا فانت هتحتاج انك انت دائما بتكلم طائفة معينة هي الطائفة اللي انت بتكلمها واللي انت ما بتعرفش الا يعني هي دي الوحيدة اللي بتستجيب ليك، زي ما للاسف يعني ان احنا كثير منا لا يكلم الا يعني ما بنعرضش الدين الا بطريقة لا يتناسب الا مع الطلبة والطلبة المتفلغين، يعني ما ينفعش حد يلتزم الا ايه الا الطلبه والطلبه المتفرغين. اما الناس المنشغلين عندهم زوجه وابناء احنا ما عندناش مساحه ليهم، او الزوجات ما عندناش مساحه ليهم، الاطفال ما عندناش مساحه ليهم، الكبار ما عندناش مساحه ليهم، المفكرين ما عندناش مساحه ليهم، اصحاب القوى والعنفوان والجيوش والمجاهدين ما عندناش مساحه ليهم. احنا عندنا مساحه للطالب اللي هيدرس الكتاب اللي انا هقعد اقوله له وهو ايه قاعد يسمع الكلام، فيما سوى ذلك انا ما عنديش مساحه. فينبغي ان تكون الدعوه تبقى كل طائفه لها نعرف كل طائفه مفروض ان هي نكلمها في ايه ونحاول نوصل معاها ازاي. فيدعى صاحب السابق بالخيرات الى ازدياد من الخيرات والمبادرات والتحقيق بالتقوى، وهذا ميدان فسيح لا نهايه له، كما قال رجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. كما يدعى الظالم لنفسه الى رجوع عن فسقه وفجوره والاقلاع عن معصيه، وكذلك يدعى الالتزام بامر الله وحكمه والتوبه من ظلمه لنفسه. الصنف المقتصد يدعى الى الثبات على الطاعه ويتجنب المعصيه، كما يدعى الى الترقي بحاله الى حال المتقين السابقين بالخيرات. يدعى أصحاب الضلال الفكري إلى تصحيح عقائده والرجوع عن ضلاله. يعني لا يصح إن أنا أتكلم واحد في مسألة فرعية أو مسألة جزئية أو حكم ولا سايب الأصل العقيدة الصحيحة والأصل اللي هو بنى عليه كل أفكاره وأنا شايف إن هو أصل منحرف أصلا. ينبغي إن أنا أواجه هذا الأصل المنحرف، ينبغي إن أنا أفكر معاه كيف يصل إلى الواقع الصحيح أو إلى العلم الصحيح. من البسيطة الدعوية أن يفرق في أسلوب دعوة الكافر بين الأصناف التالية: صنف الجاحدين الملحدين، صنف المرتدين، صنف أهل الكتاب من يهود النصارى، صنف المنافقين. إن أحيانا يا جماعة إن الخلط بين دول كلهم بيخلي فيه مشاكل. يعني أحيانا بعض الإخوة بتعيش قضايا أنا شايف إن هي بتبقى قضايا إن فلان عمل فعل ففلان مرتد ومرتد، يعني اتعمل فيه واحد اتنين تلاتة وفلان كافر. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى صنف وفصل في الأحكام الشرعية بين كل صنف وآخر. يعني أبدا لا نعامل الكافر المحارب كالكافر المعاهد المستأمن، أبدا لا نعامل المرتد كالكافر الذمي وكلهم اسمهم كفار، أبدا لا نعامل المنافق كمن أظهر الكفر وصلح بالكفر. يعني في كل صنف من هؤلاء له حكم خاص. فكذلك في الدعوة كل صنف من هؤلاء يدعى بطريقة خاصة وبموضوع خاص، فيدعى هؤلاء جميعا للإسلام، ولكن كل بما يناسبهم من أسلوب. فإن تجاوز ذلك دعوا إلى غير ذلك من أعمال. من الكلمات الظريفة اللي سمعتها قريبا اللي بيقول لا يكفي الطرح العاطفي لحل قضايا الشبهات. يعني زمان لما كان في قضية من قضايا الشبهات، فلان عنده شبهة ضد الدين في مسألة من المسائل، فالشيخ بيقعد يكلمه في الجنة والنار. طبعا الجنة والنار بتهز القلوب، وطبعا الكلام عن الله بيهز القلوب، وده مهم جدا على فكرة حتى مع هذا صاحب الشبهة، لكن هذا وحده لا يكفي. يعني محتاج ان احنا نكلمه على الجنة ونخلفه لله، وايضا محتاج ان احنا نرد على هذه الشبهة التي استولت على قلبي ولا يستطيع ان يخرجها من قلبي حتى نرد عليها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما اتى اهل اليمن، فقال يا معاذ خذ هذا الكتاب وليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول. نرى السلام بيرتب له اولويات الدعوة، لما تيجي تكلم الناس تكلمهم فيه. ثم قال فان هم اجابوك فقل لهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. خد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم حط اولويات ثم وضع معايير. المعايير دي ازاي ننتقل من اولوية لاولوية؟ يعني ما قالوش العوم للتوحيد ثم العوم للصلاة ثم العوم للزكاة، لا لا لا، هو قال لهم ايه؟ قال له العوم للتوحيد. فإنهم اجابوا بالمعيار، يبقى المعيار اللي عندي اللي انا مفروض ان علي اقول امتى اتنقل من مرحلة لمرحلة، انهم اجابوك لما هذا المعيار، لما هذا المعنى اللي انا قلته بأصبح راسخ عند الناس، اصبح المعنى ده معنى واضح عند الناس، انهم اجابوا الى هذا التوحيد فقل لهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فانهم اجابوك او انهم اطاعوا لك بذلك فاخبروا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. البصيرة ايضا من جانب في جانب المدعو ان يعرف الداعية حق المدعو عليه. طبعا دي نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احيانا كتير ان انت تتعامل مع المدعو كأنه اعتذر، يعني كأنه عطيل قصد اللي هو ايه انا عايز دلوقتي انا مش عايز دلوقتي. لا، المدعو ده له حقوق عليك وحقوق كبيرة عليك. يعني المدعو حقه عليك ان يقصد، حقه عليك ان يدعى، حقه عليك ان يرسل اليه، حق عليك ان تكون دعوته ألا تكون دعوته مصادفة. يعني تركز له وتحضر له وتفكر له وتقعد تسهر عشان تشوف مشكلته، مش ان هو ايه يا عم اللي قابلته في الشارع بالصدفة كده ايه لا ده هو ممكن نحل المشكلة دي واحنا ماشيين في الطريق. لا لا لا، حقه عليك هيسألك عنه يوم القيامة. بل إن الله جل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في عتاب تزله القرآن يتلى على مر العصور إلى يوم القيامة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. فربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهتم بعبد الله الدوري مكتوم لأنه جاء يسعى لعله يذكر أو يخشى. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا عن عبد الله بن مكتوم بزوجة أو أولاد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا عن عبد الله بن مكتوم بشيء غير الدعوة، غير أن الله عز وجل عتب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يهتم بهذا المدعو الذي جاءك يسعى. فالمدعو حق علينا إن هو أن نذهب إليه، أن نذهب إليه، أن نحترمه، أن نحرص عليه مرات عديدة، أن نحرص على دينه ألا تكون دعوته دعوة عشوائية. إن هو أنت مسؤول عن هذا، مسؤول عن دين هذا، أرسل الله عز وجل رسل الناس إعطاء لحقهم من جهة وإقامة الحج عليهم من جهة أخرى، ومن هنا قرر الشرع عدم تعذيب قوم حتى تقام الحجة عليهم ويعطوا حقهم في الدعوة. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء هذا الحق حق القيام، فبشر وأنذر وخرج أصحابه من بعد دعوة فنشروا الدين في الآفاق وأقاموا الحجة على الناس كافة. تعرف بقى ليه أبو بكر الصديق لما فيه من الكلام ده لما كان بيقول أينقص الدين ولا حي، إن واحد تحمل مسؤولية الدين. هو على فكرة أبو بكر ما حدش حمله، هو تحملها، وهكذا أهل الإيمان إن هو بيتحمل مسؤولية الدين، بيتحمل تبعات الدين، بيتحمل العمل لهذا الدين، لا يحمله أحد إنما على قدر إيمانه، على قدر تحمله. تعرف إزاي عمر هو بيقول لو تعسلت دابة في العراق لسؤل عنها عمر؟ عمر مش هيتسأل عن بقرة ماشية في العراق وما يعرفش عنها حاجة، وما كانش بقى فيه عصر الانترنت وعصر الاتصال السلكي ولا سلكي ان هو من هو في غرفته بيشاهد العالم كله. لا لا لا، ده عمر ده الناس كانت بتسافر بنتيجة اشهر، يعني عقبال ما الخبر كان لو كان في معركة مثلا ما بين فلان وفلان، عقبال ما المعركة دي تخلص الخبر يوصل بعد المعركة بشهر. فتخيل بقى، تخيل ان عمر بن الخطاب بيقول لو تعثرت دابة في العراق لسؤل عنها عمر. الأمة المسلمة لم توجد لنفسها، وإنما وجدت لتنقذ الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى، فكانت أمة الدعوة. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وتدريجها بين كبير أو صغير، ولا بين ذكر أو أنثى، ولا بين قريب أو بعيد. أحيانا بعض الإخوة كنا مثلا في التحفيظات تلاقي الإخوة بتوع جماعة معينة يقول لك إحنا مش هنيه، إحنا مش هنحفظ فلان وفلان وفلان وفلان، ليه؟ أصل دولت مش هيكملوا معانا، وكأنه هو يدعو الناس عشان تكمل معاه. وفلان مثلا تلاقيه بيجتهد إن هو يدعو فقط الأطباء أو المهندسين، يقول لك لا لا العمال دول مش تبعنا، وكأن الدعوة مفروض ان هي تبقى الاطباء والمهندسين في جماعة تانية. وهكذا الحياة. قلنا يا جماعة الدعوة للعالمين، ما فيش حد يقول ان الدعوة لكبير او طريق، الدعوة بين الكبير والصغير، بين الذكر والانثى. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القريب والبعيد، لم تشغله دعوة الاقارب عن دعوة الابعد، ولا دعوة العامة عن دعوة الزعماء والرؤساء، ولا دعوة الاقوياء عن دعوة الضعفاء. احيانا الواحد بيقرا كتاب الدعوة بيبقى زعلان قوي لما واحد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى العامة ولم يذهب الى يا جماعة دي ذهب الى الرؤساء العامة، دعا رؤساء القبائل ودعا ملوك الفرس والروم كما دعا الصحابة. يعني ما واحد يقول لك لا انت منهج الدعوة انك ما تدعوش الحكام، مين قال منهج الدعوة ده؟ وما سيدنا موسى راح لفرعون ليه؟ وما سيدنا راح لنمرود ليه؟ بقى يا جماعة الدعوة للعالمين. ولكن بنقول ان هناك قوم أكثر استجابة من قوم، فإحنا بنبدأ بالأكثر استجابة، نبدأ بالأسهل عشان ده بيكون أسهل في الطريق. لكن ده مش معناه ان احنا نقول ان احنا ندعو بقى الحكام، او مش هندعو الاغنياء، او مش هندعو الفقراء، او مش هندعو المتعلمين، او مش هندعو غير المتعلمين، او مش هندعو النساء، او مش هندعو الاطفال. لا، دعوه للجميع. ولما وقع في شيء من ذلك استهدى من النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الاولويات، وعتب عليه في ذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كبار القوم وترك عبد الله بن ام مكتوم، وكان المعيار اسمه تخيل ان ان ان ان ان, إن, إن العتاب لان عبد الله بن مكتوم كان فقيرا وابو جهل كان غنيا، او كان كبير. مش قضية كده، القضية ان عبد الله بن مكتوم جاءك يسعى وهؤلاء اعرضوا. ربنا سبحانه وتعالى قال اما من استغنى، ما قالش اما من كان حاكما، اما من استغنى. فلا ينبغي ان نترك من جاءنا يسعى سعيا وراء من استغنى، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليه. القضيه ما كانتش قضيه ان ابو جهل كان كبير وعبد الله بن ام كان ابن مكتوم كان فقير، او ابو جهل كان حاكم وعبد الله بن ام مكتوم كان محكوم، انما القضيه قضيه استجابه للدعوه، كانت تصنيف تصنيف دعوي. فلا يذهب الدعية في احد ولا ييأس من دعية احد، وانما عليه ان يقوم بوظيفة وظيفته مهما ضعفت استجابة المدعوين له، فأجره محفوظ وهو غير مسؤول عن هداية الناس، انما مسؤول عن التبليغ للناس. قال الله عز وجل: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. من هنا يظهر لنا خطأ كثير من الدعاة الذين يحصرون نشاطهم في صنف معين للناس ويكون دعوة الأصناف الأخرى، والذين يتصلون على دعوة نخ معين. أنا روش، أنا بدعو غير المسلمين بس، ويزهدون في غيرها. أو واحد يقول لك أنا بدعو لإيه؟ أصحاب الدماغ بس، أشك. واحد يقول لك أنا بدعو العوام بس، واحد يقول لك أنا بدعو العصاة بس. أن يتصلون بدعوة الكافرين الإسلام فلا يتجهون بالدعوة للمسلمين أنفسهم، فالدعوة حق للجميع وإن كانوا الأقربون أو المعروف. هي عندي شبهة، واحد يقول لي بس أنا بفهم ده، انا ما بعرفش غير في ده، انا ما عنديش غير ده، اتعامل مع الناس كلها ازاي وانا عمري كله متخصص في شباب؟ نقول له ما فيش مشكله انك تخصص الشباب، لكن في مشكله انك تعرض الدين انه دعوه الشباب. يعني انا ما عنديش مشكله انك انت تقول يا جماعه انا ما بعرفش ادعو الاطفال، كويس جدا، انا عامل مدرسه لدعوه الاطفال رائع، لكن المشكله كلها انك انت تريد انك ان الطرح اللي موجود ان الطرح ان انا الدين او ان هو الدين، فبالتالي اي حاجه غير كده احنا بنشغب عليها، احنا بنشوه فيها، احنا بنتكلم ان ده خلاف للمنهج الصحيح وخلاف للمنهج الصريح وما الى ذلك من دعوات هي الدين بريء منها براءة شديدة، ولا يدري الدعية أين ستكون الفائدة ولا ممن ستكون الاستجابة وعلى يد من سيكون الخير مستقبلا. فقد تكون الدعوة في الفقراء أنجح أكثر منها في الأغنياء، وقد تكون الدعوة في الحكام أكثر منها في المحكومين، وقد يكون العكس. وكثيرا ما يزهد الدعية على صنف من الناس، فإذا وجه إليه الدعوة يوما عرضا وجد استجابة سريعة وإقبالا عجيبا لم يكن يتوقعه. عارفين يوم العقبة النبي صلى الله عليه وسلم لقى ستة من الشباب، ستة من الخزرج بيحلقوا رؤوسهم بدري في الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان فاكر زينا كده، طب الناس دي ستة شباب يعني 13 سنة 14 سنة 15 سنة 16 سنة، يعني في سن اعدادي سنة وكده، دول يعملوا ايه؟ دول قيمتهم ايه يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كداعية وكان أقرب الناس إلى الله، كان يعلم بمراد الله، كان أعلم بمراد الله وأعلم خلق الله بسنة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ عرض نفسه على هؤلاء ستة النفر، ستة الشباب يا جماعة، ستة في إعدادي وسنة، أنت لو بتوب شرع ممكن ما تقدرش تكلمهم. لو خلاهم وقف يكلمهم وعرض عليهم الدعوة، وهؤلاء كانوا سبب في إقامة دولة الإسلام، اللي هم وكانوا بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة. في هذا الموطن عابر أقوى عليهم وعرض عليهم دعوته، فكان النواة الأولى لبيعة العقبة في الوقت الذي أعرض فيه عنه كثير من الرجال وزعماء القبائل، كما يكفي بعث عبرة فعل كثير من دعاة العصر الذين كانوا في دعوتهم على النخبة المثقفين أو العمال أو غيرهم في الوقت الذي اندرجت الدعوات الأخرى بين الفئات البقية وفي عامة الناس. فكان النجاح لهذه دعوات وغيرها في كثير من مجالات الحياة، وليعلم الدعاة أنهم مسؤولون عن الجميع ولا يعتبرون مؤدين حق المدعوين إذا ما اقتصروا مع طائفة منهم. خلصنا كده بسيطة في حال في المدعو، وإن احنا مسؤولين عن المدعو، وإن احنا بغينا نصنف المدعوين على حسب التصنيف الشرعي مش التصنيف اللي أنا بحبه نابك هو، أو التصنيف العلمي إن هو معاه شهادة قد إيه. ثم أخيرا بصيرة أخيرة في هذا الباب هي بصيرة متعلقة بأركان الدعوة، وهو موضوع الدعوة، الركن الثالث من أركان الدعوة. إحنا قلنا الدعوة عبارة عن داعي، مدعو، موضوع الدعوة. هيبقى على إيه؟ تفتكروا إيه على إيه؟ وتفتكروا إيه ممكن يعمم؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمم معاني الدعوة للجميع؟ عموما هو في عمومات تعمم على الجميع. ايه العمومات اللي تعمم على الجميع؟ الواضحات الجليات، الاركان والواجبات، اصول الوحي. يعني هتجد ان القران مخاطب. مره سالت احد الاخوه بيقول لي فلان عنده مشاكل، بقول له ايه المشاكل اللي عنده؟ قال لي ما بيحبش الدين، ما بيحبش السنه. قلت له مين اللي قال الكلام ده؟ قال لي ما يحضرش للشيخ فلان والشيخ فلان. قلت له ما الشيخ فلان والشيخ علان هم الدين وهم السنه؟ قال لي لا، بس هو مفروض يحضر الان السنة. قلت له طب هو بيعلم الناس دين ولا مش بيعلم الدين؟ قال لي بيعلم الناس الدين. قلت له بيقرأ كتاب ايه؟ قال لي بيقرأ كتاب رياض الصالحين. قلت له رياض الصالحين ده علم ولا مش علم؟ قال لي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفعش يقال وحده. قلت له ليه ما ينفعش يقال وحده؟ قال لي ما هو لازم يحضر لمشايخ السنة. قلت له رائع، مين مشايخ السنة اللي انت بتعتبرهم مشايخ السنة عشان هو المفروض يحضر لهم؟ قال لي الشيخ فلان والشيخ علان هم شيوخه. قلت له طيب يعني انا لو ما حضرتش الشيخ فلان والشيخ علان يبقى انا ضل اهل السنة؟ قال لا. قلت له طب سؤال، هو القرآن والسنة ينفع نعيش بيهم؟ قال لي ينفع نعيش بيهم. قلت له فعلا ينفع نعيش بيهم؟ قال لي قلت له انا بسأل سؤال واضح، ينفع نعيش بيهم؟ ينفع نعيش بالقرآن والسنة؟ قال لي ينفع نعيش بالقرآن والسنة. قلت له طيب ينفع ان الانسان يقرأ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي ويصل الى الله، ولا ربنا سبحانه وتعالى لما نزل القرآن والسنة قال لازم تحضر للشيخ فلان والشيخ علان؟ قال لي لا لازم ان هو يحضر العلماء. قلت له طب ايه دور العلماء في حياتنا؟ فسكت. قلت له دور العلماء هو نقل القرآن والسنة بالفهم الصحيح. قال لي صحيح. قلت له طيب هل القرآن والسنة معظم القرآن والسنة يحتاج الى العلماء في الفهم الصحيح؟ فسكت. ابن عباس بيقول ان ثلاث ارباع القرآن والسنة يفهمهم القاصي والداني، وان الربع بنحتاج فيه اهل العلم. اذا انا عندي 75% من النصوص، ربما 90% من النصوص على قول ثاني من اقوال بس ان هو يفهمهم القاصي والداني. انت هتمنع 90% عن الرجل عشان خاطر لازم يسمعهم منك انت؟ شايف ان احنا يا جماعه لا ينبغي ان نحتكر الدين، ولا ينبغي ان احنا نضع اناس في غير موضعهم. العلماء لهم قدر، واحنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن العلماء واهميه العلماء وفضل العلماء واهميه العلماء في كمصدر ومصادر التلقي، لكن هذا ليس معناه ان نجعل العلماء مكان ليس لهم او ان نضع في دين ما ليس منهم. ان ينبغي ان احنا نتكلم في موضوع الدعوه، لما بنقول موضوع الدعوه بنقول ان يعمم على كل المستويات كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في زمن كثرت فيه المذاهب وكثرت فيه التحزبات وكثرت فيه المشاكل. شيخ الاسلام تقريبا لما نشا في واقع كان فيه مذاهب، وكان الناس بتصلي في المسجد 5 انواع من الصلاه، 5 مرات يعني الاحناف يصلوا، وبعد كده الشافعيه، وبعد كده يخش المالكيه، وبعد كده يخش الحنابله. يقول لك كان الظهر بيصلي 5 مرات في نفس المسجد له 21 مؤذن. تخيلوا مسجد واحد لما نشا في هذه الاف صعبه جدا جدا جدا واللي كانت متنافيه جدا جدا، عاد مره اخرى بالناس الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرض الدين بالعوده الى النصوص مره اخرى وعلى منهاج سيدنا ابن القيم. وكانوا مجددي الدين، كانوا مجددي معاني الدين الصحيحه الصريحه في قلوب المسلمين. يعني حتى الان يعني كثير من العلماء يعيشوا على تراث شيخ الاسلام ابن تيميه، وكثير من العلماء ينهل من هذا النبع. ليه؟ لانه كان رجل متفتح الذهن حاضر سيره، فكان شيخ الاسلام دائم الاتصال بكتاب الله وبسنة، يقول له كان القران والسنه بسطت بين يديه كما يقول عنه تدانته. من اهم المصائب في جانب موضوع الدعوه ان يؤكد الداعيه على شمول الاسلام ووحده اجزائه، فلا يفرق في دعوته بين عقيده او شريعه واخلاق. يعني في واحد يقول لك احنا ندعو الناس الى اخلاق فقط، ده موجود ولا انتوا مش شايفينه معانا؟ في واحد يقول لك احنا ندعو الناس الى العمل السياسي، في واحد يقول لك احنا ندعو الناس الى العقيده فقط والعلم واهميه العلم، فقال لك احنا ندعو الناس الى الدعوه فقط، وهكذا الناس. لان الاسلام كله لا يتجزا ويشهر جماله وكماله الا بالدعوه اليه. مصطفى الرافعي اللي هو اديب السلفيين او الشيخ الاديب يقول الكل جماله في الكل، الكل جماله في الكل. يعني انت لما تجيب انسان له عينين وله ودان وله انف وله لسان وله شعر وله هيكل، تخيلوا كده ان انت جبت انسان وقطعت دماغه وحطيت رقبته على او دماغه على طبق وقلت يا سلام، شايفين شايفين الجمال؟ شايفين الراجل بتاعه حلو ازاي؟ الناس هتفكر ايه صوره منفره جدا، صوره متعبه جدا، يعني صوره مخيفه انك انت حطيت دماغ واحد على طبق. هو شكله جميل لما بيكون على بعضه، لما بيكون جسمه على بعضه. كذلك الاسلام، ان الاسلام ما ينفعش تعمل الاسلام فقط عقيدة، وفقط الإسلام فقط شريعة، فقط الإسلام فقط أخلاق. هو الإسلام ككل، الكل جماله في الكل. ادخلوا في السلم كافة لا يظهر جماله إلا باكتمال أعضائه وتوازن أطرافه، وإذا فصل فيه عضو عن ذلك الجسد شوه من جماله من جهة، ونظر إلى ذلك العضو نظرة سيئة من جهة أخرى، مهما كان هذا العضو المفصول عن جسد عظيما ومهما. هكذا يا أخوات نفعل بإسلامنا عندما نقدمه للناس، نقدمه للناس مجزءا مقطوعا، فننفر الناس أكثر من نحبب الناس، ونحجب الناس عنه أكثر من ندعوهم إيه. ولكن قد يقولوا وهل يستطيع داعية أن يدعو إلى الإسلام كله؟ هل يستطيع داعية أن يدعو إلى الإسلام جميع الإسلام ويعنى بجميع جوانب الحياة التي جاء الإسلام بها؟ فهذه نقطة نتكلم بقى. إن في فرق إن إحنا نقول شمول الإسلام، فرق إن إحنا نقول إيه تخصص العمل. يعني في فرق إن أنا أقول إن على الجزء الخاص ده هو ده الدين، وفرق إن أنا أقول يا جماعة الدين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لكن ألا أحسن في هذا الدين واحد اثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وفلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا، وده من الدين لكن انا لا احسنه او ما عنديش وقت له او انا متخصص في هذه القضية ويعني حسبي من ربي، ربنا اطلع علي اجداني مجتهد في ايه في هذا الباب اكل المسلمين هذا السرد. علي ان يبين كمال الاسلام وشمول الاسلام، فاذا فعل ذلك فلا حرج. على فكره معنا مش بكلمكم على دعوه، انا بتكلم على كلام هلامي، انا بتكلم كلام عملي. احنا كثير من الجماعات الاسلاميه نفرت الناس من الدين بواقع بعض الممارسات، هذه الممارسات ادعت انها دين فقط ولا سواها ليس بدين. ويعني لسنا ببعيد عن ان احنا نشوف التناحو والتنافو والتحزب والاختلاف والتفرق، بل واحيانا يصل الى المشاقات مشاققة، وأحيانا يصل إلى القتال بين الناس العاملين لدين الله لا لشيء إلا لأن مختلفين. ربما يكونوا مختلفين في فروع، وربما عندما تسألهم تجدهم كلهم يسعون لإقامة الشرع، يسعون لتحكيم الشرع، كلهم يعبدون الله، كلهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يعظمون القرآن والسنة، كلهم يعظمون الخلفاء الراشدين، كلهم يسجدون للكعبة، كلهم يسجدون لله، كلهم يسبحون ويذكرون ويسمون النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا يا جماعة، طب أنتوا بتتخانقوا ليه؟ طب أنتوا بتهتلوا بعض ليه؟ طب انت احيانا بيبقوا مجاهدين بيقاتلوا على نفس الساخر وفين بنفس امام العدو، وتجد سيوفهم بقى مسلطة العدو مسلطة لبعضهم البعض لا لشيء دين ده لضعف في الفهم وضعف في البصيرة. فينبغي ان ندعو الناس الى شمول الدين، ان نعلم ان الدين يشمل كل هذا، يشمل عقيدة ويشمل اخلاق ويشمل الشريعة. عليه ان يبين كمال الاسلام وشموله ايضا، فاذا فعل ذلك فلا حرج عليه ان يتخصص في الدعوة الى اي جانب من جوانب جانبه الثانية، وأن يترك الجانب الأخرى المتخصصين فيها والمحسنين إليها. وإذا رأى غيره يدعو إلى جانب غير الجانب الذي يدعو إليه فيتخصص فيه بغيره ويتخصص فيه، عليه أن يقدر ذلك الداعي ويعظم ذلك الجانب. نقطة مهمة يا جماعة، اللي بيحب ربنا بيحب إن دين ربنا ينتشر حتى لو مش على الدين. يعني كان زمان يعلمونا يقول لك لا ليس مهم أن ترفع الغاية، المهم أن ترفع الغاية، مش مهم إن مين اللي شايل، المهم إن الدين يترفع، مش مهم ان مين كلمة الله هتكون العليا على الدين، مهم ان يكون كلمة الله العليا. ان انت لما بتلاقي اخوك عمل عمل صالح بتفرح بيه، مش لما اخوك عمل عمل صالح تبدا هو عمل العمل ده من غير اذني ليه، وما سمعش كلامي ليه، وما جاش تحت جنبي ليه، وما جاش يستاذني ليه، وانا كنت المفروض ان انا اللي اعمل ده مش هو. ايه يا عم فيه؟ خلاص الراجل عمل عمل صالح وانت لا تجد عليه، والله يفتح على من يشاء بما يشاء كيف يشاء. كم يخطئ بعض الدعاة حين يسلطون الضوء على جانب من الدين دون غيره، او يضخمون جزءا من الدين على حساب الاخر، مع ان جميع دين الله وجميع جوانب شرع الله، ولا يجوز لاحد ان يؤمن بالكتاب ويكفر بعض او يعرض عن بعض. ولكم يخطئ ايضا من يتجرع على الدعوة الى جميع الجوانب دون ان يتمكن بها فيدعو لامر لا يفهمه. النقطة الثانية ان انت تجد من يتصدر لكل الدين ولكل اوامر الدين ولكل مسلمات الدين وليس عنده علم، فايضا يسيء من حيث يريد ان يحسن يكون بشأن لا يحسنه بدعوى انه جزء من هذا الاسلام جهة وانه لا يكهنوت في الاسلام. وطبعا كلمة لا يكهنوت في الاسلام هو مش عاد معناها ان هو يعني هو لا يقصد لا يكهنوت في الاسلام الكهنوت ده عند النصارى، لكن يقصد بيه ان مفيش حاجة اسمها تخصص، وده مش حقيقة. لا يا جماعة، في فرق ان احنا نؤمن بالشمول الدين وفرق ان احنا بنتخصص الافراد، في فرق ان انا اؤمن بالنظرة ان تبقى نظرة كلية، وفرق ان انا لما اشتغل بشتغل بواقعية ان انا مش هقدر يكون الدين كله، ان انا هكون جزء لكن وانا جزء انا فاهم ان انا جزء. يعني ده خلاف ان واحد يقول لك يعني اشتغل في الدين كله، ومين يا حبيبي انت تقدر تشتغل في الدين كله ازاي؟ يعني هو انت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني لن تستطيع ان تتحمل كل اعباء الدين، لكن على الاقل انك انت تبقى فاهم ان انت جزء من الاجزاء, وانك انت فرع من الفروع, وانك انت تتكامل مع اخوانك وتستطيع ان تضع ايديكم في بعض حتى تكملوا اقامه الدين. كثير ما يريد الناس بمثل هذه المقوله الصحيحه مرادا باطلا اللي هي لا كهنوت في الاسلام, فيقصدون بالكهنوتيه تخصص العلم بجانب الجوانب في كل شيء بدعوى ان للجميع وليس لقوم دون قوم او لفئه دون فئه, فتراهم يفتون من العلم ويصدون من غيره للقضاء ويقفون ما ليس لهم به علم ويسيئون من حيث دون الاحسان. وقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. برضو من الحاجات المهمه في موضوع الدعوه, قلنا موضوع الدعوه رقم واحد هنتكلم فيها ايه؟ شمول الدين. رقم اثنين ان احنا نعرض محاسن الاسلام قبل ما نعرض شبهات الناس على الاسلام, ودي نقطه محتاجه شويه تفصيل. لما جه الشيخ الاسلام بيتكلم في الاسماء والصفات عمل قاعده حاجه اسمها الاثبات المجمل والنفي المفصل, الاثبات المفصل والنفي المجمل. يعني ايه الاثبات المفصل؟ يعني انت تقعد تفسر في الحق وتتكلم في الحق وتعيد في الحق وتزيد في الحق وتتكلم وتكرر الحق حتى يتقرر في قلوب الناس. لما تيجي تتكلم عن الشبهات ما بتتكلمش كتير لان الحق يتقرر في قلوب الناس, نزع كل الايه؟ نزع كل الشبهات. كتير ناس بيبدا الدعوه بيرد على الشبهات, الناس ما عندهاش اصلا تتحكم ليه. يبقى ينبغي ان انت لما تيجي تعرض قضيه دعويه مثلا وبتكلمه مثلا على النقاب, انت لما تيجي تعرض دعوه على النقاب قبل ما ترد على شبهات النقاب رد على التأصيل, هو النقاب ده شرع ولا مش شرع, وهو النبي صلى الله عليه وسلم عمله ولا ما عملوش, ان الصحابه اول الصحابه بيعملوه ولا ما عملوش, وهل عصر النبوه وعصر النبي صلى الله عليه وسلم كان امهات المؤمنين كانوا بينتقوا ولا ما انتقبوش, ثم بعد ذلك تتكلم عن تطور الموضوع, ثم بعد ذلك ترد على الشبهه. انت حقيقه 700 مهمه بتنقضي عندما تقرر الاصول وعندما تفصل الثوابت وعندما تعرض محاسن الدين, وتبقى المهمه القليله اللي هي 30% تقل مع مع عرض محاسن او مع تفصيل المفصل مع الاثبات لمحاسن الشرع المفصله. ويخطئ من يبدا دعوته الى الدين او الى قضيه من قضايا الدين بمناقشه الشبهات المصارعه حولها اولا, حيث يجعل فيه ما يدعو الى موقف يدعو ما يدعو اليه في موقفه ضعيف, وانه متهم في قفص يريد ان يدافع عنه. فكذلك دين الاسلام الذي هو وحده تضاه الله عز وجل دينا لعباده بعد ان ختمت به الرسالات, فلا يقدنا على مناقشه الشبهات المصارعه حوله قبل ان تتجلد محاسن الشريعه وتاثيرهم مزاياه نظروا اليه كانه متهم ضعيف يحتاج الى دفاع عنه. وعندما تعرض المحاسن المزايا عرضا حسنا وهم الناس تفهما صحيحا تلاشى عندهم الشبهات القائمه. لذلك من الحاجات المهمه جدا عندنا يا جماعه في كتب اسمها كتب فضائل الاعمال. مهم انك انت لما تيجي تعرض اي عمل تحاول انك انت تعرض فضل قبل هذا العمل, وتعرض الفضل ده الاخروي, وتعرض الفضل ده الدنيوي, وتعرض اثر هذا العمل في القلب, واثر هذا العمل في الحياه, واثر هذا العمل طبيا. لما تعرض الامر وحسنه لما تيجي بعد كده تعرض الشبهات هتجد ان مفيش شبهات اصلا, هتجد ان الشبهات قلت جدا جدا جدا, هتجد ان الناس عندها ما تليه على هذه الشبهات, ويرى ضعف الايمان في قلوب الناس, وبهتت صوره الناس الاسلام في نفوس الناس, وتقلصت اثار الناس في سلوك اثار الدين في سلوك الناس, وانسحب كثير من نظم الاسلام من نظم الاسلام في من حياه الناس. يومها او في هذه الايام رفعت الشبهات راسها لتظل علينا وعلى صوت الشبهات, فنفذت قلوب وعقول ابناء المسلمين. لذلك كان ينبغي الداعيه ان يتعرف على منشا الشبهات ودواتيها قبل ان ينشغل بمناقشتها ولحظها, وان يعرف الاجواء التي تنتشر فيها الشبهات والارض التي تتولد منها قبل ان يتابعها شبهه شبهه, ويضيع وقته في ملاحقه امور لا يجف مبيعها ولا ينتهي حصرها. ان يقولوا ان الانسان لو عنده مناعه قويه صعب انك انت يواجه اليه اي بكتيريا او اي فيروس. لذلك لما ضعفت المناعه الايمانيه في قلوب ابناء المسلمين فتجد بقى ايه يقول لك الحق ده الملحدين نقعد نعليك جوه الملحدين, الحق ده الامانيين تطلع تيجي ولا الحق ده الوثنيين تطلع تيجي, الحق ده مش عارف مين الليبراليين تطلع, مش هتخلص. انما الحل بدايه ان ترفع مناعه الجسد الاسلامي. مر المسلمون في تاريخهم بمراحل عديده ومواقف متنوعه من محاسن الدين وشبهات المصارع حولهم. كفاهم القران في الايام الاولى ضحى الشبهات بأسلوب رباني حكيم, وحصنهم بتطبيق الاسلام تطبيقا صحيحا شاملا في حياتهم تجاه الشبهات, فما كانت شوات العصر الأول لا تجد أيضا خصمة طائش فيها ولا عقل مفتوحا لها تنفذ من خلاله، بل كانت تتلاشى الشبهات أمام هدى الإسلام النظري والعملي، كما تتلاشى الظلمات أمام الأنوار الكاشفة أو في مهات الشمس الساطعة. ويوم خفضت أنوار الدين وضعف نور تلك الشمس، برت تلك السحب الداكنة والخيوط المظلمة في سماء الناس. وهنا كان دور الدعاء والمصلحون لعاتموا إلى مجاريها بتقوية تلك الأنوار الخافتة وإزالة الحجب الكاتمة، فنجحوا كثيرا في مهمتهم وقضوا على كثير الشبهات المثارة حول الدين. مر على الناس حين من الدهر ضعفت فيه قبضة الدين، ففرضوا بذلك كثيرا من خيرات الدين وحرم من بركاته. تداعى عليهم الأعداء من جديد، فأشهروا عليهم ضعفهم ووجهوا إلى الإسلام سهامهم، وما كان ضعيف أن يقف أمام الأعداء أو يفند هجماتهم وأسلم فيهم. ثم ظهرت الصحوة اللي احنا فيها دلوقتي، الصحوة الإسلامية، فبادرت إلى مواجهة هؤلاء الأعداء كما يبادر الضعيف المغلوب إلى الدفاع عن نفسه بالقدر الذي يتمكن به من عدوه، فناقش الشبهات وأجابوا عن كثير من التساؤلات. لأن فترة الدفاع طالت وما حق لها أن تطول، لأن على المدافع الحكيم أن يتحول سريعا إلى موقف الهدوء ويتجاوز مرحلة الدفاع التي تعد مرحلة الضعف مهما ظهرت فائدة الرد على الشبهات، ومهما دفعت الشر في وقتها، وإلا أجهز العدو علينا. إن جماعة مش هينفع نستمر دائما في رد على الشبهات. ينبغي أن تكون للدعوة مراحل، ينبغي أن تكون للدعوة استراتيجية، ينبغي أن الدعاء يفقهوا ما يقولون ويعرفوا من يكلمون وفيما يتكلمون، ينبغي أن يكون للدعاء خطة عمل. ما ينفعش الدعاء يعيشوا في عشوائيات، عايزين العشوائيات اللي تمشي في الشارع تلاقي عشوائيات، ما ينفعش المربين يعيشوا في عشوائية، ينبغي أن تكون خطة العمل، خطة عمل دعوية، خطة بتنقل المجتمع من مفهوم دعوي إلى مفهوم آخر ومن مرحلة إلى مرحلة حتى يظهر الحق. قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فجعل الله عز وجل الباطل زهوق، لكن زهوق الباطل منوطا بمجيء الحق، ومجيء الحق منوط بمجيء دعاة الحق. دعاءهم دعاة الإسلام، فإذا جاء دعاة الإسلام وإذا تحملوا هذه الدعوة زهق الباطل، لأن الباطل كان زهوقا. نسأل الله عز وجل أن يوصلنا بمحاسن ديننا ويفقنا إلى عدل حسنا، وأن ينجينا من كيد أعدائنا إنه على ما يشاء قدير. سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله لا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لحد يا جماعة عنده أسئلة؟ اسم الكتاب اسمه بصائر الدعوية للشيخ محمد أبو فتح الباني. الهجوم أولى من الدفاع حسب الحالة، يعني مسألة ان امتى نهاجم وامتى ندافع على حسب القوة الأعداء وعلى حسب قوتنا وعلى حسب الموقف، لكن القواعد العامة ان الهجوم أولى من الدفاع. طبعا الهجوم أولى من الدفاع. لما سئل شيخ الإسلام ان في مسائل الجهاد ان الإنسان او جيش المسلمين عنده بعض المال، هل والأعداء على الأبواب، هل يسخر هذا المال للدفاع عن بلاد المسلمين أم يسخر هذا المال للهجوم وإقامة ثغور مجاهدين في بلاد أخرى؟ فقال: بل يعضل المجاهدين على ثغر من الثغور الذي يرجو فيه النصر، لأن إذا فتحوا بلاد أخرى كان ذلك سببا لدفع الأعداء وكان ذلك سببا لتقوية المسلمين. إن شاء الله معها في امتحان آخر الدورة على الكتاب على كل بصيرة من البصائر. إحنا الوقت خلصنا ثلاث أبواب: باب بصيرة في جانب العقيدة، وباب بصيرة في جانب العبادة، ثم باب بصيرة في جانب أصول الدعوة. وإن شاء الله المرة الجاية هيبقى عندنا جانب في بصيرة في جانب نهج الدين بالدعوة. في دعوة عند الدعوة، في الدعوة عند الدعوة نطلع الموضوع الذي يهتم به من الندوة حتى يكون جزءا بيننا وبينهم. لا شك ان ده مدخل مهم جدا، ان احنا نهتم بما بالواقع، نهتم بما يهتم الناس، ان احنا نشوف الناس محتاجة ايه ونبدأ نتكلم مع الناس، نتكلم مع الناس فيما يحتاجون لا فيما نحب نحن. وده طبعا جفت رهيد يعني ده عالي جدا ان احنا ندخل من واقع الناس. لابد ان تكون الدعوة محتكة الواقع، ما تبقاش الدعوة منفصلة عن الواقع بعيدة عن الواقع، بل هي دي الدعوة. عشان اكون داعية صح لازم ادي الصح ابدأ دايته لو في معها تنصح فيه على الناس. كلمة ادي الصح هي مخيفة شوية يعني. العلم الشرعي موجود عند العلماء وفضل الله يعني لا أرى بلد من بلاد الآن إلا وفيها كثير من العلماء وطلبة العلم. فلاخد ممكن يعني يعني على أي في بلد اللي أنت فيها هتجد كثير من العلماء، احضر الدروس ثم على النت يعني يكفيك في منهج طلب العلم الشرعي إنك أنت تدرس كتاب في كل باب من الأبواب، تدرس كتاب قيدة، كتاب في الفقه، تفسير، كتاب في السيرة. إذا أردت أن تتخصصي في باب بعد ذلك من الأبواب فيعني لك ذلك. شروح الكتب موجودة على النت في كل على كل المستويات. وانتوا يعني موقع ويت والله ده انتوا عندكم شروح لما تقولوا بس يعني يعني شروح كل كتب او جل الكتب السلفية موجودة. فينبغي ان احنا يعني نهتم بالشروح، شروح العلماء، وان شاء الله يعني كثير جدا جدا فيه غنية. مسألة الالتزام بمعهد دي مسألة قوية جدا لان في صحبة وفي بيئة علمية وعلى حسب الباقي معاهد. رابط الكتاب ان شاء الله نحط ان شاء الله يعني في درس في المسجد بتعمل بتعمل نساء بتسأل ومش تبقى انا مسألة ان بيلحوا في الاجابة عن احنا مش عارفين عادي ممكن تكتالي وتسألي وتقولي لها. ولابد ان الدعية يعرف ان هو يقول معرفش. يعني هو مهمة جدا ان الدعية يتعلم انه يقول لا اعلم. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا يعني اقول يعني دي من اهم النقاط فيما يصدر للدعوة ان يتعلم ان يقول لا اعلم. وليس معنى انه يدعو الله كما قلنا ان هو يعلم كل شيء. في نظرك لو انت اخت مقصرة حتى في الصلاة ده شيء نبدأ؟ يعني تكلمنا عن اولاد الدعوة في المرة السابقة فأكون الاخت ترجع لي وسريعا يعني لن يعدل يعني اتكلم عن حب الله عن عظمة الله ونتكلم عن الصلاة طبعا. طيب يا جماعه في استبيان على قناه التدريب اظن ان الاخوه والاخوات ان هم يطلبوا ويشاركوا في هذا الاستبيان لانه مفيد جدا بالنسبه لنا. احنا بنتكلم فيه ان المفروض ان الداعي يكون عارف طبائع المدعو او مستوى المدعو او فيما يحب ان ينشغل. فيعني محتاجين ان الناس تبقى المتفاعلة معانا بس في هذا الاستبيان بحيث ان احنا نقدر نقيم الدرس ونقدر نشوف الانسب للناس في الطرح وفي الامثله. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.